الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 223 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنما شئتم وقدموا لأنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. تتابع هذه الآية الكلام عن العلاقة الزوجية بين الرجل وامرأته، وقد كان الكلام في الآية السابقة عن حرمة الجماع المرأة أثناء الحيض. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. كان الكلام السابق عن حرمة معاشرة وجماع المرأة أثناء الحيض، الأمر المحظور المحرم. هذه الآية تنتقل لتتكلم عن الأمر المباح، فالصلة بين الآيتين صلة مباشرة. آية تحرم الجماع أثناء الحيض، وبعدها آية أخرى تبين المباح عندما تكون المرأة طاهرة. فتقول آية: نساؤكم حرث لكم. اللطيف في هذه الآية أنها تشبه المرأة بالحرث، والحرث المراد به الأرض الجاهزة للزرع وللنبات، والصفة الموصلة بين المرأة وبين الأرض المزروعة صلة مباشرة. الرجل في أرضه يبذرها بذرا ثم يحرثها حرثا ثم تنبت بعد ذلك النبات ويأخذ منه الحب بعد ذلك. الرجل مع امرأته عندما يعاشرها وكأنه يبذر فيها بذرا، وعندما تحمل تلك المرأة في جنينها في بطنها هي تشبه الأرض التي تنبت ذلك النبات، لا سيما أن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: والله أنبتكم من الأرض نباتا. فالصلة بين الإنسان والنبات وثيقة، كما أن النبات ينبت في الأرض كذلك الإنسان ينبت في بطن أمه وهو جنين، وبعد ذلك يكرمه الله تعالى وهو على هذه الأرض وهو حي فينمو في عمره وتنمو حياته حتى يلقى الله تعالى عندما يحين أجله. فعندما يحين أجل الإنسان ويموت فهو بمثابة الزرع الذي صار يابسا وحفظوه ودرسوه وأخذوا حبه بعد ذلك. فالإنسان عندما يموت كالحب الذي يوضع في الكيس أو عندما يحتفظ به. فاللطيف كما قلنا تشبيه المرأة بالأرض المحروسة، وتشبيه الجنين بالأرض البذر الذي ينبت في الأرض. فتقول نساؤكم حرث لكم، وهو تشبيه كريم، ليس معنى هذا إهانة للمرأة، بل هذا عبارة عن تكريم لها، لأن الأرض هي فيها حب يزرع، والمرأة تحمل ويتناسل الناس ويتكاثرون وتستمر الحياة الإنسانية ويستمر التناسل والمواليد على وجه هذه الأرض. هناك حب ينمو ويكثر، وهنا نساء يلدن وتستمر الحياة على وجه هذه الأرض. نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنما شئتم. هنا الأمر المباح، يبيح القرآن للرجل أن يعاشر امرأته في أي وقت يشاء، أما ظرف زمان وظرف مكان تؤدي المعنيين معا. فالرجل له أن يعاشر امرأته في أي وقت يشاء وفي أي وقت هي أيضا تشاء، وعندما تكون الرغبة في المعاشرة بين الطرفين لابد أن تكون هي مستعدة نفسيا وجسميا وشعوريا، وأن يكون هو مستعدا لهذا الأمر أيضا حتى تكون المعاشرة الزوجية عبارة عن قضاء متعة ولذة وعبارة عن عبادة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. فأتوا حظكم أن شئتم يباح للرجل كل صور الاستمتاع بامرأته وهذه عبادة منه لله سبحانه وتعالى يشكر الله على هذه النعمة أن أباح له الاستمتاع بها في كل صور الاستمتاع وقضاء الشهوة إلا في حالتين اثنتين يحرم بهما معاشرة المرأة وهما أثناء الحيض وإتيانها في دمنها. ولهذا كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في معنى هذه الآية فأتوا حنفكم أما شئتم قال فأتوا حنفكم كيف شئتم ومتى شئتم. لاحظوا كيف ومتى، كيف من حيث المكان أي كيفية يريدها الرجل، ومتى أي زمان مناسب للرجل والمرأة. قال كيف شئتم متى ومتى شئتم ما تجنبت أمرين الحيضة والدلو، بمعنى أن لا يأتيها وهي حائض كما في الآية السابقة وأن لا يأتيها في دمرها فهذا لواط وشلول. فالآية صريحة والحديث صحيح في حرمة اتيان المرأة في دمرها، وهذا محرم شرعا وهذه جريمة كبرى وهي كبيرة من الكبائر. من فعل هذه الجريمة فهذا عنده شيوخ وانحراف ولا بد أن يتوب إلى الله تعالى وأن لا يعود إلى تلك الجريمة مرة ثانية. كل الآيات وكلام الصحابة صريح في حرمة اللواط المرأة، لأن هنا ربنا أباح له كل صور الاستمتاع كما في الحديث ما تجنبت الحيضة والدبر. وهذا عبارة عن عبادة المعاشرة الزوجية عبادة يتقرب بها الرجل والمرأة إلى الله سبحانه وتعالى. ثم الآية ماذا تقول بعد ذلك؟ تقول وقدموا لأنفسكم، وهذه جملة عجيبة من روائع التعبير القرآني في العلاقة بين الرجل والمرأة. تقول للرجال وقدموا لأنفسكم بمعنى حسن المعاشرة الزوجية. هذه الجملة يؤخذ منها دليل على حسن المعاشرة الزوجية وعلى استخدام الأساليب الطيبة في المعاشرة الزوجية، أن يقدم الرجل لامرأته قبل أن يجامعها، ولا بد أن يكون بينهم صور المعاشرة المباحة الطيبة التي تقدم بها إليها ويتجمل إلى امرأته. الصحابي الجليل عبد الله بن عباس رضي الله عنه ويقول إنني أتجمل لامرأتي كما أحب أن تتجمل هي لي. إذا طلب الرجل امرأة تتجمل له وأن تتزين له فلا بد هو أيضا أن يتجمل لها وأن يتزين لها وأن تكون المعاشرة فيها المقدمات المعروفة من القبلة والمداعبة وغير ذلك حتى يستقي بها المعاشرة الزوجية. عندما ربنا قال وقدموا لأنفسكم، لأنه معنى روعة القرآن ودقة القرآن عندما يتكلم عن هذه الأشياء الخاصة خصوصية خاصة، ومع هذا يسمو بها ويلتقي بها ويجعلها ليس مجرد ممارسة جنسية أو مجرد قضاء شهوة، بل هي عبارة عن ارتفاع وتسامي بالعلاقات الإنسانية العجيبة الرائعة بين الزوجين. بعد ذلك يقول الله تعالى واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين. نحن معنا أحبابنا الكرام المعاشرة الزوجية قضاء الشهوة هذه مربوطة بالعقيدة. عندما ربنا أباح لنا المعاشرة الزوجية في الأجل قال اتقوا الله، اتقوا الله في العلاقات بين الزوجين، اتقوا الله عند الممارسة الجنسية وعند قضاء الشهوة، اتقوا الله في علاقة الرجل بالمرأة، اتقوا الله في علاقة المرأة بالرجل. فالصلة بين الزوجين ليست مجرد شهوة تقطع، بل هي عبارة عن تقوى لله سبحانه وتعالى. يعيش الرجل مع امرأته على تقوى الله، وتعيش هي معه على تقوى الله، وكلاهما يتقي الله تعالى، فالجنس بينهما والزوجية بينهما عبارة عن عبادة يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه يذكرنا بالآخرة والحساب بين يدي الله سبحانه وتعالى، وتختم الآية بالدعوة إلى تبشير المؤمنين بهذه البشريات الطيبة، فتقول وبشر المؤمنين. الله تعالى يمن عليهم بهذه المنة وهذه النعمة وهي الحياة الزوجية وقضاء الشهوة، هذه كلها بشر المؤمنين بما يريدونه من الزواج من أولاد ومواليد وأسرة كريمة تنشأ على ظلال ذكر الله سبحانه وتعالى، فحياة الزوجين حياة يسر وسعادة وتبشير وقرب من الله سبحانه وتعالى. قال الله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 224 و225 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، والله غفور حليم. في هذين الآيتين توجيه جديد من الله سبحانه وتعالى للمسلمين، كما قلنا هذا الدرس الكامل في هذه الآيات يقدم لنا مجموعة من التوجيهات والتشريعات والأحكام الشرعية التي تم فيها بناء المجتمع الإسلامي وإيجاد الأسرة المسلمة، وتوجيه المسلمين إلى توجيهات إيمانية وأخلاقية وسلوكية في هذا الاعتبار. فكان الكلام في الآيات السابقة عن وجوب اعتزال النساء أثناء الحيض، وعن إباحة الاستمتاع بالنساء وفق منهج الله تعالى. الآن هذه الآيات تنتقل إلى توجيه آخر للمسلمين، يقول الله تعالى فيها: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. الكلام في هذه الآيات عن الأيمان، عن اليمين، عن احترام اليمين، وعن متى يحدث اليمين، وعن متى يؤاخذ على اليمين، يتعلق بالأيمان التي يقسمها ويحلف بها الناس أحيانا. لا تدعوا الله عرضة، هنا معنى لا تدعوا الله أي لا تدعوا القسم بالله أو الحلف بالله، حلف اليمين. لا تدعوا هذا عرضة لأيمانكم، بمعنى لا يكن هذا اليمين الذي تحلفونه معترضا يعترضكم ويمنعكم من فعل الخير. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس، يعني لا يكن اليمين الذي تحلفونه بالله تعالى عرضة يعترضكم ومانعا يمنعكم من البر والتقوى والإصلاح بين الناس. أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، أي الله تعالى يسمع يمينكم الذي تحلفونه ويعلم ما حلفتم به، ولذلك لا تفعلوا هذا، فلا يكن حلف اليمين مانعا يمنعكم من فعل الخير. ما معنى هذا؟ أحبابنا الكرام، أحيانا بعض الناس قد يمر به ظرف خاص، قد يغضب من أحدهم، من أحد أقاربه، أو من شيء ما، فمن غضبه يذهب ليحلف يمين، يقسم يمين بالله تعالى أن لا يفعل ذلك الشيء، وهذا الشيء قد يكون خيرا برا وتقوى وإصلاحا بين الناس. على سبيل المثال، رجل غضب من أخته لأمر ما، فأقسم يمين بالله تعالى، قال والله العظيم لن أدخل بيتك أبدا. أخته رحمه أقسم اليمين أنه لا يدخل بيتها، فإذا قيل له اذهب إلى بيتها ولكن أنا حلفت يمين أن أدخل بيتها، فكيف أدخل بيتها وأنا حلفت يمين؟ فكان يمين هذا الرجل مانعا له من عمل الخير، وقطع رحمه ولم يزر أخته، فهذا صار اليمين عنده غلطة. تطل عليه الآية: ولا تدعوا الله غلطة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس. واحد آخر على سبيل المثال، أعطى شخصا مبلغا من المال دينا له، فالرجل لم يسد ذلك الدين، فغضب منه وقال والله العظيم لن أدين أحدا بعد اليوم. فبعد ذلك إذا جاءه محتاج وطلب منه دين، يقول أنا والله مستعد أدينك لكن أنا حلفت يمين. فصار يمين هذا غلطة ومانعا يمنعه من التعامل بالخير مع الناس الآخرين. هذه الأمثال وغيرها، هؤلاء الذين يحلفون هذه الأيمان صار يمين أحدهم مانعا وغلطة يعترضه ويمنعه من فعل الخير فينهاه الله عن ذلك. ماذا يفعل الذي يقسم اليمين على هذا؟ أما البسيط هين، طالما أقسم يمينا أن يفعل خيرا أو أن يزور أحدا، فنقول له كفر عن يمينك، ادفع الكفارة وافعل الخير، افعل الخير وعليك أن تدفع كفارة اليمين، كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال الحديث الصحيح، قال إذا حلف أحدكم يمينا على شيء ثم رأى غيرها خيرا منها فليكفر عن يمينه وليفعل الذي هو خير. حلف يمين أن يفعل خيرا ثم عرف أنه أخطأ في هذا فلا يمضي مع يمينه، نقول له ادفع الكفارة، ادفع الكفارة، والكفارة مذكورة في آيات سورة المائدة، وبعد ذلك افعل ذلك الخير الذي أنت حلفت أن لا تفعله. الآية الثانية فيها الكلام على الأيمان المعتمدة، متى يعتمد اليمين ومتى يسامح ولا يعتمد ذلك اليمين. قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. اليمين الذي يخرج من فم الإنسان نوعان. النوع الأول يمين يسمى يمين لغو، وهذا لا يؤاخذ الله تعالى فيه ولا يأخذ حكم اليمين، وإذا حلف ليس فيه كفارة اليمين، هذا يسمى يمين لغو. أحبابنا الكرام، اليمين اللغو هو اليمين الذي يخرج من الفم بدون قصد اليمين. أصبح هذا عادة عند بعضهم، عادة يخرج الكلام من فمه بدون قصد وبدون تعمد ولا ينوي به اليمين، هذا لا يؤاخذه الله تعالى به. بعض الناس مثلا إذا تكلم يبقى يقول والله، لا والله، نعم والله، إيه بالله، وهكذا. فهذا كلام يخرج من فمه هكذا، كما تقول عائشة رضي الله عنها في بيان لغو اليمين، تقول لغو اليمين هو أن تقول والله ولا والله وبلا والله دون قصد اليمين. يعني مثلا أسألك هل تغديت هذا اليوم؟ تقول لا تغديت. هل زرت فلان؟ لا والله ما زرته. هل ذهبت إلى فلان؟ والله ذهبت إليه. إي والله والله وبلا والله ولا والله كلام يخرج من الفم دون قصد اليمين عادة عند بعض الناس، فهذا لا يأخذ حكم اليمين أنه خرج من الفم دون تعمد ودون قصد. ولهذا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم. اليمين المعتمد، اليمين المنعقد، هو الذي يخرج من القلب وينطق به اللسان، بمعنى أن يقصد الرجل اليمين، أن يقصده وأن ينوي حلف اليمين وأن يتعمد حلف اليمين وأن يقول والله العظيم. فرق بين أن تقول لا والله أو إيه والله، وبين أن تقول والله العظيم وأنا قاصد هذا اليمين. كلمة والله أن نخرج من فمك هكذا مع كسر الهاء أصبح هذا يمينا مقصودا، فهذا إما أن ينشد يمينه ويمضيه، وإذا حنث به فعليه الكفارة. وكفارة اليمين مذكورة في سورة المائدة في قوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام إلى ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآيتين 226 و227 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عدموا الطلاق فإن الله سميع عليم. الكلام في هاتين الآيتين عن الإيلاء، والإيلاء هو الحلف، وهاتان الآيتان مرتبطتان مع الآيات السابقة، حيث كان الكلام في الآيات السابقة مباشرة عن نهي المسلمين عن جعل الأيمان التي يحلفونها مانعا يمنعهم من فعل الخير ومن طاعة الله ومن تقوى الله والإصلاح بين الناس. وهذا في قوله تعالى ولا تدعوا الله غرة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم، لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. فانتقل الكلام في هذا السياق القرآني من الكلام على اليمين متى يكون معتمدا ومتى يكون غير معتمد إلى الكلام على يمين خاص وهو يمين الإيلاء. والإيلاء أحبابنا الكرام هو الحلف، هو الحلف. قال رب العالمين يقول للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. الحلف هنا حلف خاص، بمعنى أن الرجل أحيانا قد يحلف يمينا على أن لا يعاشر امرأته بسبب خاص أو ظرف أو أمر، يسمى هذا إيلاء. قد يغضب الرجل من امرأته فيريد أن يعاقبها فيحلف يمين بالله تعالى أن لا يجامعها وأن لا يعاشرها. قد يمر بأزمة أو مشكلة أو ناحية نفسية أو شعورية أو غير ذلك فيحلف يمينا بالله أن لا يقترب من امرأته، أن لا يعاشرها ولا يجامعها. أيضا قد يطلب منها المعاشرة الزوجية ولكنها قد ترفض لسبب ما، فيذهب ويغضب ويحلف يمين على أن لا يقترب منها وأن لا يجامعها نهائيا وإلى الأبد. هذه كلها صور من صور الإيلاء، وهو الحلف الخاص بعدم جماع الزوجة وعدم معاشرتها. هنا القرآن يتدخل ويحدد مدة معينة لهذا الإيلاء، للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر. يعطيه القرآن مهلة لمدة 4 أشهر. أنت حلفت يمين بالله، أقسمت أن تعاشر أن تجامع امرأتك إلى الأبد. هذا من ظلم هذا. أنت بهذا تظلمها حتى ينتهي ذلك الظرف الذي عندك في نفسيتك أو شعورك أو كذا. يعطيك القرآن مدة 4 أشهر. إذا رجعت خلال المدة 4 أشهر فعليك أن تدفع كفارة اليمين وأن تجامع زوجتك. إذا وصلت إلى مدة 4 أشهر ولا تريد أن تجامعها فإنك يجب أن تطلقها بعد ذلك. لاحظوا الآية: للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم. معنى إن فاءوا يعني إن رجعوا. إن رجع الزوج إلى زوجته وعاشرها وجامعها يسمى هذا فيء، وهو عودة إلى الحياة الزوجية وممارسة الشهوة معها والمعاشرة معها. فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، يعني أنت الأربع أنت القضاء الشهر الرابع إذا أنت عاشرتها فليس عليك كفارة يمين لأن المدة هي أنت لمدة 4 أشهر. أما إذا رجع قبل 4 أشهر يدفع كفارة اليمين. إذا انتظر حتى ينتهي الشهر الرابع فيصيح ويعود إلى معاشرة امرأته بدون كفارة يمين، والله غفور رحيم. وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. قد يمر رجل بظرف ما ولا يريد امرأته نهائيا والإسلام يعطيه مهلة 4 أشهر، يقول له أن انقضاء الشهر الرابع إما أن تجامعها وتعاشرها وإما أن تطلقها. لا تريدها عليك أن تطلقها. وإن عزم الطلاق فإن الله سميع عليم، بمعنى أن الله يتقبل منك طلاقها. طلقها إذا أنت لا تريدها. إذن هنا الذي آلى من امرأته إلى وحلف أن لا يجامعها فأمامه مهلة 4 أشهر عند انقضاء الشهر الرابع، هو بين خيارين: إما أن يجامعها وتعود امرأة له كما كانت، والخيار الثاني أن يطلقها. إذا كان لا يريدها فليطلقها، وبعدما تنتهي عدتها منه يمكن أن تتزوج رجلا آخر غيره. أما الخيار الثالث أو الحل الثالث وهو أن يبقيها على ذمته وعلى عصمته وهي في بيته، لا هي زوجة ولا هي مطلقة، أن تبقى معلقة لا تأخذ حقوق الزوجة ولا يقضي حاجتها الجنسية ولا يجامعها ولا يعاشرها وليست مطلقة ذاهبة إلى بيت أهلها، فهذا ظلم صارخ عليها، هي مظلومة وهذا رجل ظالم، لا يجوز أن يفعل ذلك. فإذا كان هو لا يعاشر ولا يطلق فيمكن لامرأته أن تشتكي عليه عند القاضي. إذا اشتكت عليه فيستدعيه القاضي يقول له هذا تصرف منك لا يجوز، أنت إما أن تعاشرها وتعود زوجة لك وإما أن تطلقها. فيأمره القاضي بطلاقها رغما عنه إذا كان لا يريدها، فعليه أن يطلقها. فيأمره بطلاقها رغما عنه من باب رفع الظلم عن هذه المرأة. لاحظوا معي أحبابنا الكرام كيف يتدخل القرآن لحل هذه المشكلة التي قد تقع بين الزوجين وحل هذا اليمين وإنهاء هذا الخلاف بين الزوجين. أما أن تبقى الزوجة معلقة مظلومة شهورا عديدة وسنوات عديدة هي معه في بيت واحد ولا يتعاشران معاشرة الأزواج، فهذا ظلم صارخ عليها، والإسلام يدعوه بل يأمر أن يرفع ذلك الظلم عنها. وأمر آخر: ما حكمة تحديد المدة 4 أشهر؟ الله تعالى عليم حكيم، يعلم أن المرأة قد تصبر على عدم المعاشرة الزوجية أسبوعا أو أسبوعين أو شهرا أو شهرين، ولكنها أقصى مدة كي تصبر على عدم المعاشرة الزوجية هي 4 أشهر. رجلها عندها وزوجها عندها، يمر عليها الشهر والشهران وهو لا يعاشرها وهي عندها شهوتها، فكيف تفعل؟ هنا في حالة هذه تمر بظلم كبير وضيق شديد ومشقة شديدة، فتكون له الآية أقصى مدة هي لمدة 4 أشهر. وقد أخذ الخليفة الراشد عمر بن الخطاب رضي الله عنه أخذ بهذا المبدأ القرآني، فعندما كان يرسل الجنود للجهاد على الجبهة الشامية أو العراقية أو المصرية أو غيرها يكونون يجاهدون في سبيل الله، وتكون زوجاتهم في المدينة، يبتعد الرجل عن زوجته، فذهب عمر رضي الله عنه إلى ابنته حفصة وسألها وقال لها كم تصبر المرأة عن زوجها إذا غاب عنها؟ فأشارت له وهي في حياة استحياء، قالت له بالإشارة 4 أشهر، أنها أقصى مدة يمكن أن تصبر عن غيابها عنه في 4 أشهر. فأصدر عمر رضي الله عنه أمرا أن أطول مدة يغيبها الجندي في الجبهة في الجهاد في سبيل الله في 4 أشهر، فأن القضاء له 4 أشهر يجب أن يعود إلى أهله وأن يذهب الجنود آخرون مكانهم ليجاهدوا في سبيل الله. فهذا أخذ الأمر من هذه الآية الكريمة. أقول بعض الناس في أيامنا وفي زماننا قد يغتربون مدة طويلة، يخرجون من البلاد إلى بلاد أخرى للعمل أو غير ذلك، ويترك امرأته في بيتها ويغيب عنها شهر وشهرين وأربعة وسنة وسنتين. حقيقة هذا ظلم صارخ من المرأة. أدعو الأزواج الذين يخرجون للعمل خارج بلادهم، الذين يتركون زوجاتهم في بيوتهن، فنقول له عليك أن تأخذ بهذه الآية، فأنا تريد أكثر 4 أشهر وأن تحرف على أن تعود إلى امرأتك عند الشهر الرابع إذا تيسر ذلك، حتى لا توقع بها ضررا أو مشقة بهذا الأمر وبهذا الاعتبار. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 228 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء، ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر، وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، وللرجال عليهن درجة، والله عزيز حكيم. الكلام في هذه الآية عن الطلاق والعدة، وكان في الآية السابقة عن الإيلاء وهو الحزم على قربان الزوجة. قلنا بعد مرور 4 أشهر إما أن يرجع الرجل إلى امرأته فيعاشرها، وإما أن يطلق. فطالما تكلم عن الطلاق في قوله تعالى: وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم، فصار هذا من المناسب أن يدخل إلى موضوع الطلاق. فالكلام في هذه الآية وما بعدها عدة آيات تتكلم عن الطلاق والآثار المترتبة عليه. بدأ الكلام في هذه الآية عن العدة، قال تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن 3 قروء. العدة، لا بد لكل مطلقة من عدة، والعدة معناها أن تبقى على ذمة زوجها خلال هذه المدة، فلا يخطبها أحد غيره، لأن زوجها يمكن أن يراجعها بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، فقد يراجعها وتعود إليه. أما إذا انتهت العدة ولم يراجعها فقد يتقدم رجل آخر فيخطبها ويتزوجها. المراد بالمطلقات هنا النساء المطلقات اللواتي ما زلنا يحضنها ولسنا حوالي أن هذه المرأة تحيط وعندها دورة شهرية وليست حامل، فهذه إذا طلقت تعتد 3 قروء يتربصن بأنفسهن، وطبعا يتربصن بأنفسهن ينتظرن على عصمة أزواجهن لمدة 3 قروء. 3 قروء في خلاف بين العلماء، والرواد عندنا أن القرى هو الطهر، أن القرى هو الطهر بمعنى لابد أن تطهر 3 مرات بعد طلاق زوجها لها. تطهر أولا ثم تحيض ثم تطهر ثم تحيض ثم تطهر 3 أطهار، بعد ذلك تكون قد انتهت عدتها. في هذه المرحلة في العدة أثناء العدة تبقى في بيت زوجها الذي طلقها، كما قال تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن، لا تخرجوهن من بيوتهن. وهذا عكس ما يفعله بعض الناس في زماننا، إذا الرجل طلق امرأته إذا قال أنت طالق بعد 5 دقائق تذهب إلى بيت أهلها مباشرة، وهذا بعد ذلك مفاوضات ووساطات حتى تعود إلى بيته وتتعقد الحياة الزوجية بينهما. أما الإسلام فقد أمر أن تعتد المطلقة الطلقة الأولى والطلقة الثانية في بيت زوجها، لا تخرجهن من بيوتهن لتسهل مراجعتها وعودتها. أما بعد الطلقة الثالثة أصبحت محرمة على ذلك الرجل الذي طلقها، فلا بد أن تذهب فورا إلى بيت أهلها. ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. هنا تلتفت الآية إلى المرأة المطلقة فتقول لها إذا كنت حامل وأنك بداية حمل فيحرم عليك أن تكتمي ما في رحمك ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر. إذا كنت حامل فأخبري زوجك الذي طلقك أنك حامل، وأن ذلك إذا ثبت أنها حامل فأنها العدة ليست 3 قروء، بل لابد أن تبقى معتدة حتى تضع حملها، لقوله تعالى وولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. بعد ذلك تتكلم الآية على موضوع المراجعة. الرجل طلق امرأته وهو الذي يراجعها إذا أراد من خلال العدة، فتقول الآية وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا. لاحظوا معنا أحبابنا الكرام دقة التشريع. الرجل هو الذي يذهب ويخطب المرأة، وهو الذي يدفع لها مهرها، وهو الذي تزوجها، والآن هو الذي طلقها، وهو الذي عليه أن يراجعها إذا أراد. فالأمر بيد الرجل، كل ما يتعلق بالزواج الأمر بيد الرجل لأنه صاحب القوامة والمرأة تابعة له. هنا تقول آية وبعولتهن أحق بردهن. البعولة الأزواج، البعل هو الزوج، كما قالت امرأة إبراهيم عليه السلام يا ويلتى أهلد وأنا عجوز وهذا بعدي شيخا. بعولتهن هي أزواجهن أحق بردهن في ذلك خلال العدة يرادوها وهي في بيته، إما أن يجامعها وإما أن يقدم لها هدية ويقول لها أعدتك إلى عصمتي. هو الذي طلق وهو الذي يراجع ويعيدها إلى عصمته على شرط إن أرادوا إصلاحها، أي الزوج إذا رغب في زوجته فيعيدها إلى عصمته على شرط أن يعيش معها حياة زوجية سعيدة جديدة وأن لا يظلمها. أما إذا أعادها أن يظلمها فإنه آثم عند الله سبحانه وتعالى. ثم الآية تقرر لنا مبدأ القرآن العظيم فتقول ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. المطلقات النساء الزوجات، لاحظوا العدل القرآن العظيم العدل الرباني. ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، بمعنى ما من حق إلا يقابله واجب. يقولون الإسلام ظلم المرأة، أو أغبياء جاهلون، الإسلام أنصف المرأة، الإسلام حقق عدالة المرأة، الإسلام جعلها ميزان عادل. المرأة المطلقة عند زوجها يقول القرآن لها حق على زوجها وعليها حق لزوجها، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف، ما من حق إلا يقابله واجب. ماذا تريدون عدلا أعظم من هذا العدل، أو إنصافا أعظم من هذا الإنصاف؟ المرأة لها حق سواء كانت مطلقة أو غير مطلقة، لها حق في البيت، إنها معززة مكرمة محترمة مقدرة شريفة، ليست مظلومة ولا مهضومة ولا معتدى عليها ولا عبدة ولا مستعبدة، لها حق في البيت، حق على زوجها، وبالمقابل عليها حق لا بد أن تدفعه لزوجها. لهن حقوق وعليهن واجبات، والزوج له على امرأته حقوق وعليه واجبات لزوجته، فالحياة الزوجية فيها تكامل، كل واحد من الزوجين يدفع الحق الذي عليه ويأخذ الحق الذي له، وبهذا يعيشان سعيدين، لهن مثل الذي عليهن بالمعروف. ثم تقول آية وللرجال عليهن درجة، للرجال عليهن درجة. لماذا؟ لأن الرجل كما قلنا هو الذي ينهب ويحطب ويدفع المهر ويتزوج ويفتح البيت ويؤسس البيت وينفق على من في البيت، والقرابة للرجل هو الذي بيده حق الطلاق وحق المراجعة وغير ذلك. إن البيت شركة إدارة، مديرها هو الرجل، والقوم فيها القوامة هي للرجل، كما قال تعالى الرجال قوامون على النساء. هذه الدرجة ليست مطلقة، بل هي درجة مقيدة بإدارة هذا البيت، إدارة هذه الأسرة. من مديرها؟ الأسرة فيها امرأة وفيها أولاد وفيها بنات، من مدير هذه الأسرة أو هذه المؤسسة أو هذه الشركة؟ إنه أعقلهم وأنضجهم عقلا، إنه الذي ينفق ويدفع وهو الرجل. ولهذا تقول وللرجال عليهن درجة، لكن على شرط أن لا يظلم تلك المرأة المطلقة وأن يعطيه حقها كاملا. والله عزيز حكيم في تشريعه وأمره سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 239 من سورة البقرة، 229 من سورة البقرة، وهي قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. الكلام في هذه الآية أحبابنا الكرام عن الطلاق، عن عدد الطلقات، ومرتبط مع الآية السابقة. كان الكلام في الآية السابقة عن عدة المطلقات اللواتي يحضن الدورة الشهرية، فعدت كل واحدة 3 قروء، وكان الكلام على بعض الأحكام المترتبة على العدة من حيث المراجعة، من يراجع الآخر وكيف يراجع ومتى يراجع وما هي الحقوق المشتركة بين الزوجين. الآن التي معنا في هذا اليوم تتابع الكلام حول عدد الطلاق، الطلاق الذي فيه مراجعة. فلما قال الطلاق مرتان، الطلاق مرتان يعني الطلاق الرجعي الذي فيه المراجعة. الطلاق الرجعي المعنى أنه يجوز للرجل الزاني أن يراجع امرأته بعد أن يطلقها، وعلى الطلاق الرجعي يكون بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. الطلاق المقابل له يسمى طلاق. أحباب الكرام، حتى نتعلم ثقافة قرآنية بشرية، الطلاق من هذا الموضوع ينقسم إلى ثلاثة أقسام: طلاق رجعي، طلاق دائم بينونة صورة، وطلاق دائم بينونة كترة. الرجعي بمعنى أن يراجع الرجل امرأته، يسمى رجع المراجعة، بمعنى أن يعيدها إلى أصلها، أن تعود زوجة له، وهو بعد الطلقة الأولى والطلقة الثانية. المرأة لما تطلق تكون معتدة ثلاثة قروء إذا كانت غير حامل، فإذا طلقها الطلقة الأولى يمكن أن يرجعها خلال العدة، خلال ثلاث قروء. أيضا بعد الطلقة الثانية يمكن أن يراجعها خلال هذه العدة، فتعود زوجة له وتحسب تسقط الطلقة من حسابه ثلاث طلقات معروفة. النوع الثاني طلاق باين بينونة صغرى، ومعنى باين يعني منفصل، يعني زوجته انفصلت عنه. متى يكون باين بينونة صغرى؟ إذا انتهت العدة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، ومع ذلك لم يراجعها، انتهت عدتها ولم يراجعها، فانفصلت عنه. يريد أن يعيدها إليه بعد العدة، نقول له نعم تعود إليك، لكن تحتاج إلى عقد جديد وإلى مهر جديد وإلى موافقتها هي أن تعود إليك، هذا إذا انتهت عدتها. أما النوع الثالث فهو الطلاق الدائم بينونة كبرى، ومعنى بينونة كبرى يعني لا تعود له، وهو أن يطلق الرجل امرأته الطلقة الثالثة. إذا كان هذا طالق انتهت، بانت منه، فلا يتحله من بعده حتى تنكح زوجا غيره، لأن أصبحت يعني بان بينونة كبرى. هنا لما ربنا قال الطلاق مرة كان، معنى الطلاق الرجعي الذي يجوز للزوج أن يراجع امرأته أثناء العدة بدون عقد مهر، أو أن يراجع يعيدها إليه بعد العدة بعقد مهر جديدين كما قلنا، وهو أن يكون بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. لاحظوا معنى دقة الآية لما قالت الطلاق مرتان، ومعنى مرتان المرتين منفصلتين، لابد أن يكون هناك فاصل زمني بين الطلقة الأولى والطلقة الثانية والطلقة الثالثة، فاصل زمني اجعله دقيقة أو خمس دقائق أو ساعة أو يوم أو سنة أو عشر سنوات أو عشرين سنة، المهم أن يكون فاصل زمني حتى تسمى مرة. وهذا معناه أحباب الكرام أنه لو إنسان طلق امرأته قال أنت طالق بالثلاث، فهذه تحسب طلقة واحدة، لأن هذه مرة واحدة وليست مرتين. أنت طالق بالثلاث كلمة واحدة، مرة واحدة. ولهذا الواجب عندنا أن الطلاق بالثلاث يكون أنت طالق بالثلاث تحسب طلقة واحدة، لأنها مرة واحدة، ولأن الله تعالى يقول الطلاق مرتان، أي الطلاق الرجعي الذي يراجعها فيه هو عبارة عن طلقتين منفصلتين زمنيا، بينهما فاصل زمني بعد الطلقة الأولى وفاصل زمني بعد الطلقة الثانية. فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، لاحظوا معنى دقة هذه الجملة من الآية، إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني لا يريد مثلا أثناء العدة أمامه خيارين، الزوج المطلق طلق زوجته أثناء بمعروف يريد أن يعيدها امرأة النوم، فلا بد أن يبدأ معها صفحة جديدة وأن تكون العشرة بينه وبينها بالمعروف. المعروف أيها الأحباب الكرام هو الحلال الذي أحله الله تعالى، بمعنى أن يعيش حياتهما شريكين معا على أساس شرع الله تعالى، بمعنى أنه إذا رجعها فلا بد أن ينسى خطأ السابق الذي طلقها من أجله، أن ينسى وأن يقول بدأنا فضحة جديدة فيما بيننا، هذا اسمه إمساك المعروف. أما إذا رجعها لكي يظلمها ويجعلها تتخلص من ما تسامحه في مهلها وهكذا، هذا يعتبر ظالم وليس ممسكا لها بالمعروف. نعترف ونقول بعض الأزواج ظالمون، قد يعيد امرأته ولكنه على أساس أن يستعبدها وأن يذلها وأن يهينها، وهذا مجرم وآثم عند الله سبحانه وتعالى. الخيال الثاني لا يريدها، يعيدها إلى أهلها إلى أبيها. ربنا قال أو تسريح بإحسان، تسريح يعني إعادتها إلى بيت أبيها بإحسان. كلمة إحسان أيضا بتكريم لها، أن يكرمها، لا يريد امرأة النوم، يعطيها ظهرها المؤجل كاملا ويعطيها متعة ويعطيها مبلغ من المال ويعيدها إلى بيت أهلها معززة مكرمة، ويقول لأبيها وأخيها هذه ابنتكم أعيدها إليكم، لا تصلح لي، اختلفت أنا وإياها، لكن حقوقها كاملة أعطيها حقها وزيادة على ذلك، اسم هذا تسريح بإحسان. معظم الناس في زماننا أحبابنا الكرام إذا طلق ولا يريد امرأته فإنه لا يسرحها بإحسان، لكن يسرحها بإهانة وإذلال، فقد يطردها من بيته في الساعة الثانية عشرة ليلا، وقد يأتي أهلها يأخذونها، وبعد ذلك بينهم القضايا والمحاكم، المحاكم والقضايا والمحامون وغير ذلك، وتبقى القضية معلقة سنة وسنتان وعدة سنوات ولم تنتهي تلك المشكلة بين الزوجين. هذا صرحها بإشاعة وإذلال وليس بإحسان. لاحظوا معنا دقة الآية عندما قالت فإمساك بمعروف الخيال الأول أو تسريح بإحسان على الخيال الثاني. أما الخلع في بقية هذه الآية فنرجو الكلام عنه إلى حلقة الغد بإذن الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 229 من سورة البقرة، مع قول الله سبحانه وتعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افترت به، تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. تكلمنا بالأمس أحبابنا الكرام في القسم الأول من هذه الآية الطلاق وعدد الطلاق وماذا بعد الطلاق وماذا قبل انتهاء العدة. تكلمنا عن قوله تعالى الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. وكلامنا اليوم عن بقية هذه الآية الكريمة. بقية هذه الآية الكريمة تتحدث عن الخلع المخالعة، والخلع ليس طلاقا، والخلع هو أن تخالع المرأة زوجها، بمعنى أن تطلب منه أن يخلعها وأن يفترق عنها مقابل مبلغ من المال تعطيه له، مقابل ما دفع من مهر أو زيادة على ذلك. تتكلم الآية قبل المخادعة عن عدم أخذ الرجل شيئا من مهر زوجته إلا برضاها. قال تعالى: ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. الخطاب للأزواج: أيها الأزواج، لا يجوز لكم أن تأخذوا شيئا مما آتيتم زوجاتكم من المهر الذي دفعتم لزوجاتكم. فهذا خطاب من الله تعالى لكل زوج، يقول الله له: أيها الزوج، أنت دفعت مهرك وتزوجت تلك المرأة، أعطيتها ذلك المهر، وبعد أن أصبحت عندك لا يحل لك ولا يجوز لك أن تأخذ شيئا من ذلك المهر الذي أعطيته إياها. فهذا المهر صار حقا لها إلا إذا هي أعطتك شيئا من ذلك. إذا كان هي أعطتك شيئا من ذلك فعندها تأخذ منها هذا أعطي لنفس. وهذا ورد في قوله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة. صدقاتهن يعني مهورهن. آتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. إذا أعطت المرأة زوجها شيئا من مالها أو من مهرها عن طين نفس بدون طلب منه أو ضغط أو إشراء فهذا يحل له. أما إذا لم تعطيه عن طين نفس منها فهنا الآية تقول له: لا يحل ولا يحل لكم أن تأكلوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخاف أن لا يقيم حدود الله. بعد ذلك ماذا تقول الآية؟ فإن خفتم أن لا يقيم حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به. إذا كانت المشكلات الزوجية قد تعمقت بين الزوجين وخشي أحدهما أن لا يقيم حدود الله هو أو هي ولا حل للمشكلات التي بينهما، فيمكن إذا طلبت هي المخالعة أن تفتدي نفسها بمال، فهذا أمر قال عنه القرآن: لا جناح عليهما فيما افتدت به. ومعنى لا جناح لا حرج ولا إثم ولا حرام عليهما إذا افتدت هي بشيء من المال، وهذا هو المسمى بالخلع. إذا افتدت به يعني إذا كان في خلافات زوجية ولا اتفاق بينهما، فتأتي الزوجة وتقول لزوجها: أنت دفعت لي مهر كذا وكذا وأنا أريد أن أعيد لك ذلك المهر على شرط أن أنفصل عنك. فهذا أمر مباح وهو المسمى في الإسلام الخلع. وقصة الخلع أول خلع وقع في الإسلام زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج يوما لصلاة الفجر وعاد إلى بيته فوجد إبراسا عند بيته وقت الغرس أي قبل أن تطلع الشمس، فقال: من هذه؟ فقالت: أنا حبيبة بنت سهل. المرأة: أنا حبيبة، اسمها حبيبة بنت سهل. قال: ما شأنك؟ قالت: أنا وثابت بن قيس زوجها. ثابت بن قيس: لا أنا ولا ثابت، يعني لا أريد أن أبقى زوجة عند ثابت. فلما جاء زوجها ثابت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له الرسول عليه الصلاة والسلام: يا ثابت، هذه حبيبة بنت سهل قد ذكرت ما شاء الله أن تذكر، يعني تكلمت عنك واشتكت عليك ولا تريد أن تبقى زوجة لك. فقالت حبيبة: يا رسول الله، كل ما أعطاني فهو عندي، يعني هذا المهر الذي أعطاني موجود عندي، يعني أعطيه له. فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: خذ ذلك منها. فأخذ منها وتمت المخالعة بينه وبينها. وفي الرواية الثانية في الصحيح أيضا أنه قال ابن عباس رضي الله عنهما قال: أتت امرأة ثابت بن قيس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، زوجي ثابت بن قيس لا أعيب عليه في خلق ولا دين، ولكن يكره الكفر في الإسلام. لاحظوا معي، يعني لا أعيب عليه في خلق ولا دين، خلقه عظيم ودينه صاحب دين، لكن يكره الكفر بعد الإسلام. لماذا؟ قالت كان أتى إلى البيت من بعيد، وكان يسير مع مجموعة من الرجال، وكان هو أقصرهم وأحقرهم وأقبحهم منظر، يعني زوجها لما رأته يسير وسط الرجال من بعيد كان هو أقصر واحد، وكان هو أقبح واحد، وكان هو يعني شكله يعني ليس مناسبا، فعند ذلك لم تستطع أن تكون معه. قالت يا رسول الله أكره الكفر في الإسلام، يعني تخشى على نفسها الفتنة والفاحشة. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أترى الدين عليه حديقته، أعطاها ثابت بن قيس مهرها حديقة، يعني عفو زراعية يعني بستان. قالت نعم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا ثابت خل الحديقة وطلقها تطليقة. فكان هذا أول خلع وقع زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينطبق على تلك الحادثة الآية القرآنية. قال فلا جناح عليهما فيما افتتت به. الخلع أحباب الكرام الشرط فيه أن يكون هناك خلافات زوجية بين الزوجين، والخلافات هذه لم تحل وتدمرت بينهما. بعد ذلك المرأة تريد أن تفدي نفسها، أن تتخلص من هذه المشكلة، فتقول لزوجها مهرك الذي دفعته أعيده لك كامل، أعطاها مهر 5000، أعطاها 10000، تقول له ما أعطيته هذا موجود عندي. عند ذلك تدفع له مهره فيذهب إلى القاضي ويطلقها تطليقة، وبهذا تنتهي العلاقة الزوجية بينهما. أما إذا كان ليس هناك خلافات زوجية بينهما فلا يجوز أن تخادعه امرأته فتكون آثمة إذا طلبت الطلاق أو خادعته بدون خلافات زوجية، فتكون آثمة على ما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال أيما امرأة سألت زوجها طلاقها في غير ما تأكل، يعني في غير خلاف، فحرام عليها رائحة الجنة، يعني آثمة حرام عليها رائحة الجنة إذا طلبت الطلاق أو الخلع وليس بينهما خلاف، لأنها تميل غيره أو عينها على غيره أو تفكر في غيره فتريد أن تفلت منه بدون خلافات، فهي تكون آثمة عند الله سبحانه وتعالى. هذا هو الخلع المباح في دين الله تعالى. قال الله بعد ذلك تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، من هؤلاء هم الذين تعدوا حدود الله سبحانه وتعالى فكانوا بذلك والدين لأنفسهم ومخالفين لمنهج الله سبحانه وتعالى. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 230 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. الكلام في هذه الآية ما زال على بعض أحكام الطلاق. كان الكلام لا السابق عن الطلاق مرتين، الطلقة الأولى والطلقة الثانية، ثم كان الكلام حول المخالعة، أن تفتدي نفسها بالمخالعة لأن تعطيه المهر الذي دفعه ثم يطلقها. الآن الكلام في هذه الآية على ماذا يكون بعد الطلقة الثالثة. نعلم أن الله جعل للرجل على امرأته ثلاث طلقات، بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية يمكن أن يراجعه، لكن ماذا إذا طلق على الطلقة الثالثة؟ الجواب في هذه الآية، فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيرها. إن طلقها زوجها الطلقة الثالثة، هذا يسمى بالفقه الإسلامي الطلاق البائن بينونة كبرى. قلنا إن الطلاق البائن نوعان، النوع الأول بائن بينونة صغرى وهو أن تنتهي عدتها بعد الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، لا يراجعها زوجها أثناء العدة، وإنما يريد أن يراجعها بعدما تنتهي العدة، له الحق في ذلك، لكن يحتاج إلى عقد جديد وإلى مهر جديد. النوع الثاني الطلاق البائن بينونة كبرى، انفصال بينونة كبرى، وهو أن يطلقها زوجها الطلقة الثالثة بمجرد أن يقول لها أنت طالق الطلقة الثالثة، وتقع هذه الطلقة فقد حرمت زوجته عليه. والكلام في هذه الآلة، لا يجوز أن تقضي عدتها في بيته، تذهب إلى بيت أهلها مباشرة وهناك تقضي عدتها، وبعد أن تنتهي عدتها ثلاثة قروء إذا كانت مما تحيط فقد يتقدم لها رجل آخر ويتزوجها. إذا معنى قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد، يعني إذا طلقها زوجها الطلقة الثالثة فقد حرمت عليه. لماذا جعل الإسلام ثلاث طلقات؟ الطلقة الأولى والطلقة الثانية ليختبر كل منهما نفسه في حل مشكلاتهما الزوجية. الحياة الزوجية لا بد أن يكون فيها مشكلات، ليست في أمان دائما، وليست كما يقال سمن على عسل دائما، فلا بد أن يكون هناك خلافات بين الزوجين. لكن هل يمكن أن نستوعب الخلافات وأن يحلوها بدون طلاق؟ هذا هو الأصل والمنطق والعقل. فإذا كان عقوله صغيرة ولم يحل المشكلات إلا بالطلاق، فالإسلام جعل له عددين طلقتين، الأولى والثانية، وأن يكون الزوج عاقلا بحيث ينهي المشكلة بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية. فأما إذا تعقلت المشكلة ووقعت الطلقة الثالثة، معنى هذا أن الزوجين لا يصلحان لأن يعيشا معا حياة زوجية، فلا بد أن يبحث كل منهما عن طريق آخر. ولهذا الطلقة الثالثة وضحت هذه الصورة، فإن طلقها زوجها الطلقة الثالثة فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، كما قلت تقضي عدتها ببيت أهلها، بعد انتهاء عدتها قد يتقدم لها رجل يريد أن يتزوجها فيتزوجها. إذا بدأ لهذا الزوج الثاني أن يطلقها برضا نفسه وليس بطلب ولا بشرط ولا باتفاقية، تزوجها يوم أو يومان أو شهر أو شهران أو سنة أو سنتان، ثم أراد أن يطلقها، فبعد أن يطلقها وبعد أن تنتهي عدتها منه يمكن أن ترجع إلى زوجها الأول. والجواب في هذه الآية، لاحظوا أحبابنا الكرام، قال فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا. إن طلقها زوجها الثاني، لاحظوا دقة الآية، كلمة طلقها مذكورة مرتين، المرة الأولى يراد بها زوجها الأول، والمرة الثانية يراد بها زوجها الثاني. الزوجها الأول فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. الزوج الثاني قال بعدها فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا، أي إن طلقها طلقها زوجها الثاني فلا جناح على تلك المرأة وعلى زوجها الأول أن يتراجع، يعني أن يتزوجها، طبعا تحتاج إلى عقد ومهد دليلين ويتزوجها، لكن بشرط لا جناح عليهما أن يتراجع إن هذا هو الشرط، إن ظن أن يقيم حدود الله. تريد أن تتزوج امرأتك بعد ما تطلقها زوجها الثاني، إلها متزوجها، لكن على شرط أن تبدأ معها صفحة جديدة، أن لا تعود للخلافات الزوجية حتى لا تضطر إلى طلاقها مرة أخرى. إن ظن أن يقيم حدود الله، إذا كنت تعتقد أنها يمكن أن تعيش معها في بيت واحد زوجين متفقين فأنت متزوجها، أما إذا كنت تعتقد أنه لا اتفاق بينك وبينها ولا التقاء بين عقلك وعقلها فلا تتعب نفسك ولا تتزوجها، واجعلها تسترها في طريقها تتزوجها رجل آخر أنت تزوج امرأة أخرى في هذا الأمر، فأن يعيدها إليه بشرط أن يقيم حدود الله. في هذا المقام أن ربك حتى تنكح زوجا غيرها لا بد لزوجها الثاني أن يتزوجها عن رضا، وأن يكون هناك اتفاق بينه وبين زوجها الأول. أحيانا يسمى هذا التحليل هو أن يعرف زوجها الأول أنها حرمت عليه بعد الطلقة الثالثة، فيذهب إلى أحدهم إلى رجل، ويكون هذا الرجل الثاني كالتيش المستعار كما في الحديث، يذهب إليه ويقول له أريد أن أزوجك المرأة، لكن على شرط تكتب كتابك عليها وتزفها إليه، وإياك أن تعاشرها وإياك أن تجامعها وفي الصباح أن تطلقها. هذا كلام باطل، هذا ملعون. الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه لعن الله المحلل والمحلل له، ووصف المحلل الزوج الثاني وصفه بصفة ضاحكة عجيبة، قال هو التيش المستعار. التيش المستعار من كان عنده غنم وليس عنده تيش الغنم، فكان يستعير تيشا من جاره على أن يأتي إلى غنمه ليعاشرها لتحمل منه ويعيده إلى صاحبه في اليوم الثاني، فيستعير تيسا ليحمل الغنم ممكن، أما أن يستعير رجلا ليعيد امرأته إليه فهذا صار تيسا مستعارا، وهذا لعنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا الزوج الثاني لا بد أن يتزوجها بدون اتفاق مع الزوج الأول، ولا بد أن يعاشرها وأن يجامعها كما قال صلى الله عليه وسلم لا بد أن تلوقي عسيلته وأن يلوق عسيلتك، بمعنى أن يعاشرها وأن يجامعها جماعا كاملا وأن يطلقها إذا أراد، فإذا لم يرد أن يطلقها فقد تبقى زوجة له حتى الأبد حتى يموت أحدهما. هذه حدود الله سبحانه وتعالى، ولهذا ربنا ماذا قال؟ قال وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون. هذه أحكام شرعية يجب أن نلتزم بها، ولا يجوز أن نتداعب بها أو أن نتعايل عليها، فهذه لمصلحة المؤمنين شرعها الله سبحانه وتعالى، وهو يبينها لقوم يعلمون كما نص على هذا في هذه الآية الكريمة. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 231 من سورة البقرة، مع قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يأمركم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. تتحدث هذه الآية أحبابنا الكرام عن ماذا يجري بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية وقبيل انتهاء العدة، فقبل أن تنتهي عدة المرأة المطلقة الطلقة الأولى والطلقة الثانية فماذا يفعل الزوج؟ الزوج بين خيارين، إما أن يتركها تنتهي عدتها ولا يرافقها وتعود إلى بيت أبيها لا يريدها، وإما أن يراجعها فيريدها امرأة له. على كلا الخيارين لا بد أن يكون وفق شرع الله ووفق تقوى الله سبحانه وتعالى. وإذا طلقتم النساء المراد بها الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية الذي يسمى الطلاق الراجعي، فبلغنا أجلهن يعني قبيل انتهاء العدة المعتدة تعتد ثلاثة قروء يراجعها خلال العدة إذا كان يريدها، إذا كان لا يريدها يريدها إلى أهلها حتى تنتهي عدتها. إذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، هذا هو الخيار الأول، يراجعها أثناء العدة بدون عقد ومهر جديدين، يقول لها عدتك إلى عصمك وإلى ذمك فتعود امرأة له كما كانت. هذا الإمساك والمراجعة والإعادة لا بد أن يكون بمعروف، أمسكوهن بمعروف. المعروف هنا أساس شرع الله تعالى، يعني يقول له الله أيها الرجل تريد أن تعيد امرأتك لك فلا بد أن تعيدها بمعروف، بمعنى أن تعيش معها الحياة الزوجية وأن تكون عندك معززة مكرمة، أن لا تظلمها، أن لا تذلها، أن لا تضطهدها، أن تعطيها حقها كاملا، وأن تعاشرها بمعروف، وأن تعيش سعيدين أنت وهي في هذا البيت بيت الزوجية. هذا لمن أراد أن يعيدها. أما الذي لا يريد أن يعيدها قال له الخيار الثاني أو سرحوهن بمعروف. سرحوهن من التسريح، والتسريح هو الإعادة إلى بيت أهلها، أن يعيدها معززة مكرمة، وأن يعطيها ما يترتب على هذا من أموال وحقوق، طلقها لها مهر مؤجل، لها نفقات، لها أمور أخرى، أن يعطيها كل حقوقها كاملة، وأن يسرحها المعروف وأن لا يظلمها. لأن هنا المعروف عند الإمساك والإعادة، والمعروف عند الطلاق والتسريح، لا بد أن يعيش في هذا الأمر وفق شرع الله تعالى. ثم تخاطب الآية الرجال الذين يمسكون الزوجات فتقول ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لاحظوا الذي يمسكها ويعيدها ويراجعها، تقول الرجال لا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أي لا يعيدها لكي يضرها ولكي يعتدي عليها ولكي يذلها ويهينها، فهذا يكون ظالم. قال ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، هذا ظالم ظلم نفسه وخسر خسارة كبيرة لأنه عصى الله سبحانه وتعالى. إذا كنت تريدها زوجة حرة عزيزة كريمة أمسكها، أما إذا كنت لا تريدها ولا تحبها وقد خرجت نفسك منها فلا تبقيها عندك، أعدها إلى بيت أهلها معززة مكرمة. أما أن تمسكها لتضرها وتذلها وتهينها فأنت بهذا ظالم، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه، كما قال الله سبحانه وتعالى. مثلا رجل محرم رأته المؤخر مرتفع جدا فلا يريد أن يدفع مهرها المؤخر، فيقول لها أنا أريد أن أمسكك ليس رغبة فيك، فأنت لا تصلحين للزوجة لكن مهرك المؤخر عالي ولهذا أمسكك حتى لا أدفع لك ذلك المهر. هذا ظلم وإهانة لها. يمسكها وكل يوم يحاسبها ويذكرها بأخطائها السابقة، أنت الذي فعلت كذا وكذا وفعلت كذا وكذا، فكل يوم يكون لها إذلال وإهانة. هذا لن يمسكها معروفا، هذا يذلها ويهينها، وهذا يكون قد ظلم نفسه. بعد ذلك تنهل آية الناس عن استهزاء بآيات الله تعالى فتقول ولا تتخذ آيات الله هزوا. آيات الله التي فيها أحكام الله أحكام الشريعة لا تتخذوها هزوا. الطلاق وما يترتب عليه تشريعات ربانية التزموا بها ولا تستهزئوا بها ولا تعبثوا بها ولا تتلاعبوا بها. واذكروا نعمة الله عليكم. الزواج نعمة والمرأة نعمة للرجل والرجل نعمة للمرأة، فلا بد لكلا الزوجين أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يعيش مع شريكه على أساس تقوى الله تعالى وأن يكون ذاكرا وشاكرا لله عز وجل. واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. الوعظ التشريع التربية نحو معنى أحباب الكرام كم تركز الآية الكريمة على تذكر نعم الله وعلى شكر الله وعلى هذا الوعظ والتربية من الله وعلى هذا التوجيه العظيم من الله سبحانه وتعالى، وكل هذا يحتاج إلى شكر لله عز وجل. ثم تقول في آخر الآية واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. نحو معنى روعة التشريع في هذه الآيات أحبابنا الكرام. تتكلم الآية على موضوع أحكام شرعية قضايا أسرة وأحوال شخصية طلاق وإمساك ومفارقة وكذا، ولكنها تربط هذا كله بتقوى الله واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. فهذه الآية تربط الناس بتقوى الله تعالى. لقد كان القرآن حكيما عظيما معجزا، فعندما كان يشرع الأحكام الشرعية كان يربطها بالعقيدة ويربط الناس برب العالمين ويوقظ الإيمان في قلوبهم ويقوي مراقبة الله تعالى في قلوبهم، فبذلك هذه وسيلة ناجحة لضمان الالتزام بأحكام الله تعالى. تريد شخصا ملتزما بشرع الله قوي الإيمان في قلبه، تريد مجتمعا يطبق أحكام الله تعالى اربط أفراد المجتمع بالعقيدة، اربطهم بتقوى الله بمراقبة الله سبحانه وتعالى. ولهذا لما تربى الصحابة على القرآن وارتبطت قلوبهم بالعقيدة نفذوا أحكام الله سبحانه وتعالى. أما الآن الإيمان ضعيف عند معظم المسلمين، تقوى الله ضعيفة في معظم القلوب، ولهذا البيوت والأسر وغيرها فيها مخالفات شرعية كثيرة لأن أفرادها ليست قلوبهم حية مع الله سبحانه وتعالى. اتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 232 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف، ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، ذلكم أزكى لكم وأطهر، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. تتابع هذه الآية الحديث عن بعض الآثار المترتبة على الطلاق. الكلام في هذه الآية على المرأة التي طلقت عندما يريد زوجها أن يعيدها إليه، فهل لوليها أن يمنعه أو أن يوافق على ذلك؟ يخاطب الله هنا أولياء النساء، ولي المرأة التي طلق، فيقول عز وجل: وإذا طلقتم النساء الطلقة الأولى والطلقة الثانية التي يمكن أن تعود فيها خلال العدة إلى زوجها، الطلاق الرجعي بعد الطلقة الأولى وبعد الطلقة الثانية، طلقتم النساء فبلغن أجلهن، يعني أوشكت عدتها أن تنتهي، ويريد زوجها أن يعيدها إليه، فهل لوليها أن يمنع تلك العودة أو أن يأذن بها؟ تقول الآية: فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. لا تعضلوهن، لا تمنعوهن. العطل المنع، أيها الولي، يا أبا الزوجة أو يا أخاها، إذا طلقت المرأة وهي عندك ويريد زوجها أن يعيدها إليه وهي ترغب في أن تعود إليه، فأنت أيها الولي لا تعطلها، أي لا تمنع تلك العودة، أن ينكحن أزواجهن، أن يعدن إلى أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف. تراضى الزوجان، اتفقا فيما بينهما، هو يريدها أن تعود زوجة له وهي ترغب في أن تعود إليه، وبخاصة إذا كان بينهما أولاد، فأنت أيها الولي، أيها الأب أو الأخ، لا يجوز لك أن تمنع ذلك، فإن منعت فأنت آثم، لا تعضلوهن، النهي والنهي للتحريم. هذه الآية الحقيقة لها مناسبة للنزول في مشكلة وقعت لمن الصحابة رضوان الله عليهم، عن الصحابي معقل بن يسار رضي الله عنه أنه زوج أخته إلى أحد المسلمين، وبعد فترة زوجها طلقها، فلما طلقها عادت إلى أخيها معقل ابن يسار، وبعدما عادت إليه أراد زوجها أن يعيدها، وهي رغبت في أن تعود إلى زوجها، لكن معقل منعه، قال: يا ذكاء، أكرمتك وزوجتك إياها وطلقتها، والآن تريد أن تعيدها، والله لن تعود إليك أبدا، أخسر معك اليمين على أنها لا تعود إلى زوجها، وهي ترغب في أن تعود وغيرها في أن يعيدها. فأنزل الله هذه الآية ينهى الأولياء عن العطل وهو المنع. فلما سمع باقي بن يسار رضي الله عنه هذه الآية قال: ننفذ أمر ربنا، ونادى زوجها وأعادها إليه فورا، وكفر عن يمينه الذي حلف. وكان موقف معقل بن يسار رضي الله عنه موقفا رائعا، حيث خضع لحكم الله سبحانه وتعالى، تصوروا أقسم يمين على أنها لا تعود إليه، ولما ربنا نهى عن العض وهو المنع رأسا كفر معقل رضي الله عن يمينه وأعاد أخته إلى زوجها، فكان عنده سرعة في الالتزام بأحكام الله وتنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى. وهذه كانت ظاهرة موجودة عند الصحابة رضوان الله عليهم، أنهم كانوا يسارعون في تنفيذ أحكام الله سبحانه وتعالى، ولو خالف مزاجه أو خالف هواه أو خالف رأيه، وهذا مصداقه في قوله سبحانه وتعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذن هنا الحكم شرع استقر حتى قيام الساعة، كما قلنا: لا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن، أحبابنا الكرام المشكلة في أيامنا تقع في هذه الزاوية في هذه المسألة، وهي أن المرأة التي عندما تطلق الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وتذهب إلى بيت أهلها تعتد هناك، والأصل أن تعتد في بيت زوجها حتى تسهل مراجعتها، لأن الله تعالى يقول لا تخرجوهن من بيوتهن، المرأة في الطلقة الأولى، وفي الطلقة الثانية قال لا تخرجوهن من بيوتهن، أي تعتد المرأة في بيت زوجها لتسهل مراجعتها. معظم الناس في زماننا رجال ونساء يخالفون هذا التوجيه الرباني، فبمجرد أن تطلق المرأة بمجرد أن يقول لها زوجها أنت طالق بعد ساعة تكون قد وصلت إلى بيت أبيها أو بيت أخيها بيت أهلها، وهناك تبدأ المراسلات والمفاوضات والاتصالات والواسطات حتى يعيدوها إلى زوجها، وهناك تتأبى هي وتتأبى أهلها أو ولي أمرها، فيقول أبوها والله لن تعود إليه إلا أتى إلينا هنا، أتى ذليلا خاضعا مهانا حتى مضى عليه الشروط، وزوجها يجلس في بيته ويقول والله لن أذهب إلى أهلها لابد أن تعود هي رغم أنفها ذليلة خاضعة. هو يريد أن يذلها، أهل يريدون أن يذلوه، والأولاد يضيعون بينه وبينها، ولا أحد يذهب إلى بيت آخر، ويتم الانفصال بعد ذلك. هنا حصل العطل، حصل المنع، فعطل الولي الزوجة عن أن تعود إلى زوجها، وبهذا خالف توجيه الله سبحانه وتعالى. إذن لا تعطلوهن أيها الأولياء، لا تعطلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضى بينهم بالمعروف طالما اتفقوا على أن يبدأوا حياة جديدة فيها المودة والاتفاق والمحبة. إذا تراضى بينهم بالمعروف ذلك لعب معنا أحبابنا الكرام كيف تضبط الآية الأحكام الفقهية والأحوال الشخصية بالعقيدة، كما قلت في حديث سابق ربطتها بالعقيدة، قالت ذلك يعرض به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر، يعرض به يلتزم هذا الحكم وينفذ هذا الحكم المؤمن الرباني الذي يؤمن بالله واليوم الآخر، الذي ينفذ حكم الله تعالى، الذي ملأ قلبه خشية الله ومخافة الله سبحانه وتعالى، هذا يعرض بحكم الله وينفذ حكم الله تعالى. ثم تقول الآية ذلكم أزكى لكم وأطهر، إعادة الزوجة إلى زوجها في الطلاق الرجعي الطلقة الأولى والطلقة الثانية، هذا أزكى لكم وأطهر. لماذا؟ حتى تعيش مع زوجها في بيتها، وحتى تربي أولاد إذا كان لها أولاد منه ينشأون بطهارة وتزكية وتربية واستقامة، وهي تكون في بيتها عند زوجها وزوجها يحصن نفسه وهي تحصن نفسها، ففي هذا الزكاة والتزكية والطهارة والعفة، ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون. لاحظوا معنى دقة الآية أحبابنا الكرام، أنتم أيها الأولياء يا أولياء الزوجات لا تعلمون إلا مصلحتكم، أنت قدمنا عودة الزوجة إلى زوجها لكن لا تعرف إلا المصلحة، مصلحتها في بيت زوجها وليس في بيتك، الله يعلم أن مصلحتها هناك عند زوجها وعند أولادها، فالله يعلم لهذا أمرك أن تعيدها ونهاك عن أن تمنعها، وعليك أن تقبل بحكم الله، لأن الله يعلم علما شاملا لكل شيء، وأنت علمك قاصر محدود وشتان بين علم البشر القاصر المحدود الضيق وبين علم الله تعالى الذي أحاط بكل شيء علما سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا والله تعالى أعلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبابنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقصدنا في هذا اليوم مع الآية 233 من سورة البقرة مع قول الله عز وجل: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم رضاعه ومن المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفسا إلا وسعها لا مرة والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. أشرت هذه الآية أحبابنا الكرام على بعض الأحكام المتعلقة بالرضاع، رضاع الأولاد من النساء المطلقات. فسياق ما زال يتكلم عن آثار الطلاق، الآثار المترتبة على الطلاق. الآن تتكلم الآية على الرضاع، مرأة طلقها زوجها وعندها ابنها رضيع، فما هو الحل بالنسبة للرضيع؟ تقول الآية: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. المراد بالوالدات هنا الوالدات المطلقات، المرأة المطلقة ترضع ابنها حولين كاملين. إذا كانت المرأة المطلقة ترضع ابنها حولين كاملين فمن باب أولى المرأة غير المطلقة ترضع ابنها حولين كاملين أيضا، والحولان كاملان سنتان كاملتان 24 شهرا. الأصل في الوضع مدته حولان كاملان 24 شهرا، هذا هو الأصل في موضوع الوضع. لماذا؟ لأن الله يعلم أهمية حليب الأم بالنسبة لهذا المولود، وأنه هو الذي يسأل به اسمه، وعندما يضع الابن رضاعة طبيعية من أمه فإنه يستفيد كل شيء من الناحية الجسمية والناحية النفسية والناحية الصحية. حتى الأم أيضا تستفيد وتكسب عندما ترضع ابنها وتعطيه حنانها مع حليبها وتعطيه الخير كله، بل هي تحافظ على صحتها أيضا عندما ترضع ابنها. وقد ثبت علميا أن من أسباب انتشار سرطان الثدي عند النساء في أوروبا أنهن لا يعرفن معنى الرضاع، معنى الرضاع، ولا يرضعن أولادهن. فرضاع الأم لابنها من أسباب سلامتها وصحتها وعدم إصابتها بسرطان الثدي أو غير ذلك من الأمراض. المهم أن مدة الرضاع حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، بمعنى إذا أراد الزوجان أن يتم الرضاعة. فإذا اتفق على تقليل مدة الرضاعة إلى أقل من حولين كاملين فلا مانع من ذلك. أيضا كلامنا كما قلنا على الوالدات المطلقات يتفق مع طريقته التي طلقها على قطع ابنه لمدة حولين كاملين أو يتفقان على أقل من ذلك. في هذه الحالة عليها أن تعطيها أجرتها مقابل إرضاء ابنها لأنه طلقها وهي ترضع له ابنه، فالأصل أن يعطيها أجرتها على ذلك الرضاع. قال: وعلى المولود، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. المرأة المطلقة المرضعة أثناء إرضاعها لابنها لا بد أن تأخذ نفقة من زوجها الذي طلقها طريقها، لأنها الآن ترضع له ابنه. لاحظ لما تقول وعلى المولود له، من هو المولود له؟ هو الأب الذي ولد له هذا الابن. هذه المرأة المطلقة غدا ستترك هذا الابن عندما يكبر وسيعود إلى أبيه، فهذا المولود له وهو المستفيد. ولهذا تقول له الآية: عليك أن تعطي زوجتك المطلقة الآن رزقها وكسوتها بالمعروف. رزقها يعني أجرتها مقابل الرضاع، وكسوتها يعني تمسك عليها مغلثناها إبضائها لابنك. قال لا تكلف نفس إلا وسعها. تحديد الأجرة أجرة المرأة المطلقة المدة وفق العرف بين النساء المبدعات لا تكلف نفس إلا وسعها، بمعنى أنها هي لا تشتط ولا تبالغ ولا تطلب أجرة عالية، إنما تطلب أجرة النسل كما يقال، الأجرة المعقولة في العرف في المجتمع حسب ما يتفق المطلق المطلق والمطلقة على تلك الأجرة. ثم تقول آية لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده لا حمود. الآية تلتفت إلى ناحية مهمة، وهي تنهى الزوج على أن يستغل حنان المرأة على ابنها فيوقع بها الضرر. المرأة وإن كانت مطلقة لكنها أنجبت هذا الولد، فغالبا النساء يتعاملن مع الابن بمنتهى الحنان والمحبة والشفقة، ولهذا قد ترضى أن تظلم أو أن تؤكل بعض حقوقها من قبل زوجها الذي طلقها من باب المحافظة على سبقها مع ابنها وأن ترضع ابنها، فتقول له أيها الزوج المطلق إياك أن توقع الضرر بهذه الأم المطلقة وأن تستغل حنانها على ابنها حتى تظلمها، فلا توقع بها الضرر. لا تضار والدة بسبب ولدها ولا مولود له بولده. تنطبق الآية إلى النساء الأمهات المطلقة هذه، تقول لها أنت أيضا لا تستغلي حرص الأب على ابنه فأن توقعي به الضرر من باب حرصه على ابنه أيضا، فلا بد أن تأخذي حقك من الزوج طلقك دون أن توقعي به الضرر. لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك. تنتقي الآية إلى نقطة أخرى، ولأنه إذا لم يكن الزوج موجودا، الزوج المطلق إذا لم يكن أو كان فقيرا وكان أبوه موجودا، فتنتقل أجرة الوضاع من الزوج إلى أبيه الوارث. قال وعلى الوارث مثل ذلك، أن يدفع أجرة المرأة المرضع لابنها إذا أرادت أن ترضعه. فإن أراد فصالا عن تراض منها وتشاور فلا جناح عليكم. الفصال هنا الفطام، أن ينفصل الابن عن أمه عن إرضاه، أن ينفصل عن سجن أمه. فإذا الفطام، فإن أراد الزوجان الطريقان هو وطريقته انفصال فطام الطفل دون سنتين أو قبل سنتين فلا مانع، على شرط أن يكون عن تراض منهما واتفاق بينهما وتشاور بينهما فلا جناح عليهما. الحال الآن الجديدة، إذا رفضت الأم أن ترضع ابنها لأنها مطلقة، طلقة قالت لا أريده ولا أريد ابنه ولا أريد أن أرضع ابنه مهما رفع الأجرة، فلا أريد أن أرضع ابنه، فما هو الحل؟ عن مرضعة أخرى، عن مرضعة أخرى. تقول الآية وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. لا يجوز أن يهلك هذا الإبن لأنه دين له امرأة مرضعة، فليبحث أبوه عن امرأة أخرى ترضعه ويعطيها أجرتها مقابل إرضاعها لابنه على شرط أن يكون ابنه أقل من سنتين. هذه المرأة إذا أطلعت ذلك الإبن ولو أنها أخذت أجرتها فتصبح هذه المرأة أما له بالوضاء وتكون محرمة عليه، ويكون هذا الابن عمره أقل من سنتين يكون ردا لها بالوضاء، وأبوه زوجها أبوه له في الوضاء، وأبناؤها إخوانها أخوات له في الوضاء، وتكون الأخوات محرمات على ذلك الطفل الرضع من تلك الأم. المهم هو أن يتفق الأب على امرأة تضع له ابنه مقابل تلك الأجرة، فإذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. وتختم الآية أحبابنا الكرام بعد هذه التفصيلات المتعلقة بالوباء ومن يبدأ ومن يدفع الهجرة بعد هذا تختم بالتذكير بتقوى الله تعالى وربط القلوب بالله عز وجل فتقول الآية واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير أيها الزوج المطلق أيتها المرأة المطلقة اتقوا الله في علاقتكما بعد الطلاق واتقوا الله في اتفاق على إرجاع ابنكما واتقوا الله في كل حياتكما فتربط الآية الحكيمة هذه الأحكام المتعلقة بالوضع والأجرة والنفقة وغير ذلك تربطها بتقوى الله وجعل في قلب الزوج المطلق وجعل في قلب امرأته المطلقة الشعور بتقوى الله والمراقبة لله تعالى كي لا يظلمها هو وكي لا تقع هي به الضرر وكي يتفق على أساس عدم الإضرار وعلى أساس البقاء مع حكم الله سبحانه وتعالى واعلموا أن الله بما تعملون بصير. هذا والله تعالى أعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.